تفضل. شخص لديه مكتب استقدام أيدي عاملة يقوم بإحضار العمال من الخارج، ولكنه يأخذ مبلغ من المال مقابل إحضار هذا العامل، والمصلحة للعامل كبيرة جدا، يعني حتى لو دفع مبلغ وأتى هنا واشتغل تكون مصلحته يعني ما تقارن مع المفسدة التي يكون يعني يأخذ الفلوس فيها. فهل هذا جائز يعني لصاحب المكتب أن يأخذ من العامل مبلغ مقابل إحضار العامل وهنا يستلم رواتب ويتحسن وضعه وكذا؟ نعم. أولا ننصح مكاتب الاستقدام أن لا تستقدم إلا مسلمين، هذه واحدة. لا تستقدم كفارا لا من النصارى ولا من غيرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال في مرض موته: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. كل هذه أحاديث صحيحة. وأين نحن إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل وكنا نستقدم هذا الجنود والجحافل العظيمة من غير المسلمين إلى بلاد نشأ فيها الإسلام وهي موئل الإسلام أولا وآخرا؟ الإيمان يأزل إلى المدينة، يعني يرجع كما تأزل الحية إلى جحرها. إذن بلادنا منشأ الإسلام ومرد الإسلام. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر لما قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، قالوا: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ومن هم الخبث؟ ما تقرؤون القرآن يا جماعة؟ إنما المشركون نجس، كل من سوى المسلم فهو نجس. فإذا كثر الخبث سواء من العمال أو من العمل هلك الناس. فنصيحتي للمكاتب الاستقدام أن لا يستقدموا إلا مسلما. قد يقولون إن الاختصاص يكون في الكفار ولا نجد من المسلمين رجلا مختصا بهذا العمل يعني يتقنه. نقول: إذا قدرنا هذا فلماذا يأتي عامل في زراعة، يأتي عامل يكون راعي، يأتي عامل يكون في كناسة البلدية؟ هذا ما يعرفه المسلم، ما يعرفه المسلمون. أسألكم، المسلم لا يحسن هذا ولا يحسن؟ يحسن. على كل حال هذه نصيحتي للمستقدمين، وليعلموا أن الله سيسألهم يوم القيامة عما خالفوا به شريعته. ثانيا، لا يستقدم إلا إذا كان هناك حاجة بينة لهذا العامل. ولكن مع الأسف أن استقدام العمال الآن صار متجرا، صار الواحد يجري من العمال ما يزيد على حاجته أضعاف مضاعفة ويكتهم بالسوق ويأخذ عليهم ضريبة كل شهر كذا وكذا، وهذا حرام، حرام الشرع، مخالف للدولة نظاما. أما إذا توفرت شروط مسلم وبقدر الحاجة وأخذ منه شيئا لاستقدامه، فإن كان لو لم يصلح له لرد ورده رد عليه ما أخذ فلا بأس، لأنه من المعروف أنه, أن أن أنه يكون بين العامل وبين المستقدم 3 شهور تجربة. فإذا كان إذا لم يصلح العامل رد عليه ما أخذ فأرجو أن لا يكون فيه بأس. أما إذا كان لا يرده فهذا يعني أنه ربح والعامل خسر مسكين، يمكن يبيع ما وراه ودونه كما يقولون لأجل يعطي هذا القدر الذي طلبه المستخدم، ثم يجد شهر شهرين ويقول: أرجع مالك شيء. ثم إن أيضا أزيد على هذا أن بعض الكفلاء يكدون المكفورين، يكدونهم ويأخذون منهم العمل الذي بينه وبينهم أو ربما أكثر، ولا يعطونهم الأجور. كثيرا ما يأتينا عمال يبكون